مكتبة صوت القوانين المسموعة، محاضرات في محراب الجامعة. محاضرة تمهيدية في قانون العقوبات الإداري للأستاذ الدكتور أمين مصطفى، جامعة الإسكندرية، الدراسات العليا. ممكن فقط تكون هذه المصالح متكررة بالنسبة لبعضكم، ولكن أرجو أن تفرقوا بين أمرين. الأمر الأول أنك انتقلت من مرحلة الدراسة إلى مرحلة الدراسات العليا، يعني لن أطلق عليك أن طالب الدراسات العليا، لأن أنت بالنسبة لي جاهز. الأمر الثاني أن طريقة التدريس في مرحلة الدراسات العليا تختلف تماما عن طريقة التدريس في مرحلة الليسانس. بالنسبة لمرحلة الدراسات العليا مرحلة جديدة، وأرجو أن أنت ما تعتبرهاش سنة خمسة كلية الحقوق، لأنما بقالي يعني بقالي يكونوا ست سنوات بدرس الدبلوم، وبالتالي بستشعر مع الوقت ان الطالب يعتبرها نوع من انواع السنه التكميليه، سنه خمسه وسنه سته. لا، الامر مختلف على الطالب بالنسبه لي. بالنسبه لطالب الدراسات العليا المفروض يعني يقتنع تماما انه جاهز، يقتنع تماما انه دوره اوسع بكثير قوي من دور طالب الليسانس، ان دوره سيكون نوع من انواع المشاركه مع الاستاذ او مع المؤلف اللي بين ايديه، ان دوره ابتكاري. يعني ايه ابتكاري؟ طلباتكم ممكن البعض والله هيقول لك دكتور امين بيتعبنا، لان كل شويه يقول لنا لازم يبقى في بحث، لازم يبقى في ابتكار، لازم يبقى في جديد. ده منطقي جدا، لان لو قريت قانون الجامعه هتلاقي ان الماجستير والدكتوراه طبقا لقانون الجامعه لابد ان يقدم الباحث عملا مبتكرا، أن تأتي بجديد، أن تبحث، أن تفكر، أن تستخلص، أن تؤيد، أن ترفض، أن يكون لك رأي في كل الأحوال. هذا الفرق الضخم بين مرحلة الدراسة العليا ومرحلة الإصاص. البعض قد يلومنا في ذلك يقول لك طب ما أنتم علمتوناش ده من مرحلة الإصاص. لا، خلاص يعني جاء الدور إن أنت تتعلم في مرحلة الدراسة العليا. وزي دايما ما بكرر إن مرحلة البحث القانوني الجاد صدقني بتيجي من سنوك او بتيجي من المرحله الحاليه، يعني دائما فكر، دائما حاول تناقش الامر، دائما حاول ان تؤيد، ان ترفض، ان تبتكر رايا جديدا، ان تقول جديدا. ودائما وابدا اقول في المرحله الاخيره نحن الان نعيش في مرحله الغيبوبه القرنيه. يمكن انتم بتشوفوا كيف ان غير المتخصصين هم الذين اكثر الناس ضجيجا وكلاما في شان القرن، لكن هتلاقي المتخصصين في الغالب دعاة تماما عن الإهداء برأي. فده دوركم ان انتم حاليا وبعد ذلك، لان الدولة اتضح فيما بعد تصدر فيما بعد هذه الأحداث ان احنا في حاجة الى تعديلات قانونية او دستورية، محتاجين ناس بجد تفكر بعيدا عن الهوى. فده دورك كباحث، وخلي بالك وبقولها دايما ان الباحث الجاد، وطبعا احنا مش هننفصل شاء البعض او رفض، مش هننفصل عن الدراسة المطالعة، مش هننفصل عن القانون الفرنسي والإيطالي والألماني، مش هننفصل عن القانون الأمريكي والقانون، حتى لو وصلنا للقانون الصيني أو ياباني. طالما أن الدول دي متقدمة وأفضل مننا، أكيد أفضل مننا في القانون، وأكيد إحنا في حاجة إلى دراسة هذه القوانين المقررة، لأنها أكيد تفيدنا في دراستنا إجمالا. وطبعا مش هنبعد عن الدراسة المقررة. بالنسبة لطريقة التدريس أو منهجنا في قانون العقوبات أو القانون الجنائي، ويمكن في خلط بين دبلوم العلوم الجنائية ودبلوم القانون العام، إن دبلوم العلوم الجنائية بنسميه قانون العقوبات، دبلوم العام بنسميه القانون الجنائي. طبعا في فرق ضخم، يمكن ده خطأ في اللائحة، ولكن القانون الجنائي مسمى أشمل من قانون العقوبات، لأن زي ما أنتم عارفين أن القانون الجنائي يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التي تشمل كل أفرع قانون البناء، سواء متعلقة بالقواعد الموضوعية اللي هو قانون العقوبات أو القواعد الشكلية اللي هي قانون الإجراءات البنائية. حتى في قانون العقوبات القسم الموضوعي ينقسم إلى نوعين من القواعد، سواء قواعد موضوعية عامة وقواعد موضوعية خاصة. حتى القواعد الموضوعية العامة اللي بنطلق عليها قانون العقوبات القسم العام تنقسم إلى ثلاث نظريات شهيرة: نظرية الجريمة، نظرية المسؤولية، نظرية الجزاء. القسم الخاص اللي احنا درسناه في سنة ثالثة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على النفس أو المال أو المصلحة العامة، ثم سنة الرابعة درسنا قانون الإجراءات الجنائية. المقدمة البسيطة دي عن قانون الجنائي بتؤكد لنا يستحيل على باحث، لما قلت لك شغل عليك طالب، على باحث الدراسات العليا اللي بيدرس دبلوم العلوم البنائيه او بيدرس دبلوم القانون العام، بيدرس القانون الجنائي او قانون العقوبات، لابد ان يقف على اساس. هذا الاساس هو ان يكون لديك المعرفه القانونيه فيما يتعلق بالقانون الجنائي. المعرفه دي بناخدها منين؟ عندك اولا الكتب اللي انت ممكن تستعين بيها، مش ممكن يعني انك تتعرف على القانون البنائي ازاي؟ من خلال الاكواد. الاكواد اللي انا اقصدها الكود الخاص بقانون العقوبات الصادر سنه 37 وقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائيه الصادر. اوعى تفكر ان انت هتتخصص دون ان تكون عممت لديك افكار. يعني يستحيل انك تقرا وتدرس وتتخصص وتبحث شخصيا في القانون الجنائي وانت ليس لديك العموميات. فهذه العموميات انا بعذركم ان البعض قد انقطع مثلا عن الدراسه بالفتره، لكن لابد ان يكون لديك كتاب في قانون عقوبات القسم العام، لابد ان يكون لديك كتاب في قانون عقوبات القسم الخاص، لديك كتاب في قانون الاجراءات الجنائيه، لديك الكود نفسه، القانون نفسه، المواد، مواد قانون عقوبات ومواد قانون الاجراءات الجنائيه. مش عايزين نقول ان العمليه، مش عايزين صعب الامور، ولكن لازم انت نفسك تشعر ان الامور صعبه. مش حكايه بقى امتحان ونجاح ونسبه نجاح في شيء، دي مشكله. المشكله في انك هدفك ايه من الدبلوم؟ لو هدفك انك تنجح وتنهي الدبلوم وانك تحصل على الدبلوم ونخلص انتهينا واسمك حصلت على دبلوم او ماجستير، مش هي دي. اقول لك ليه ببساطه عشان بس يعني تبقى فاهمها. حكاية انك تاخد دبلومين وماجستير، خلي بالك لو رجعت لي احصائيات الصادرة من كليتنا بس، رغم احنا نعتبر من الكليات المتشددة في منح الدرجات العلمية، هتلاقي سبقوك الى ذلك مئات الطلبة اللي حصلوا على الماجستير والدكتوراه، مئات الباحثين اللي حصلوا على الدكتوراه. طب انت هتضيف ايه جديدا؟ الجديد اللي انت ممكن تضيفه واللي انا بستشعره ان تكون باحث جاد. ما انا بيبقى عندي قدامي 20 30 واحد معاهم دكتوراه، ازاي انتقي منهم اللي ممكن يشارك معانا مثلا على الاقل في تدريس فيكشن او في تدريس احدى مواد الدراسات العليا؟ ما لازم انتقي بناء على ايه؟ بناء على الرساله والباحث ذاته، فاهم ولا مش فاهم؟ فبقول لك ما هيش عمليه ان انت تاخد الدبلومات وتحصل على الدرجه او حتى الدكتوراه وتحصل على الدرجه، لا. حتى بالنسبه لسوق العمل، سوق العمل دلوقتي يتطلب الجديه، لان هم عرفوا الحكايه، عرفوا ان الماجستير درجات كتيره بتمنع، الدكتوراه درجات كتيره بتمنع، فبقت ايديهم ليس في الدرجه اللي انت حصلت عليها ولكن في كيفيه الحصول عليها، في قدراتك. وبالتالي انا عايزك تفصل تماما بين عمليه الامتحان وبين اللي انت تستفيده في المحاضرات، دي مهمه جدا. برضه ما دخلناش في الموضوع، انا بقول لك مجرد مقدمات عشان نحدد هدفك من دراسه الدراسات العليا. النقطه اللي عايز اجيبها، احنا لازم نرجع للقوانين المقارنه. وهنرجع للقوانين المقارنه يمكن اللي درس معايا قبل كده هنرجع بالذات القانون الفرنسي. يمكن هنلاقي في بعض المناهج اللي هندرسها ان احنا معظم الاساتذه بيرجعوا للقانون الفرنسي. هنرجع هنتعلم ازاي، يمكن المدرج هنا مش مجهز بداتا شو، ولكن ممكن نستغلها في مدرج الف او ب، ازاي ندخل على بعض المواقع التشريعات الفرنسيه، ودي مشهوره قوي بالنسبه لزملائكم اللي درسوا معايا، ومعروف ازاي بندخلها، ومعروف ازاي بنترجم اللغه الفرنسيه الى اللغه العربيه، ومعروف ازاي نقدر نستفيد من الماده الفرنسيه ذاتها، وانا اقدر ازاي استعين بالقانون الفرنسي او اي قانون، يعني الموسوعات او المواقع على النت بتساعدنا كثيرا في الوقوف على دراسات المقرر. بالنسبه لمنهجنا، بالنسبه للمنهج هو كل سنه الواحد بيبقى فيه ايه هو المنهج؟ وزي ما قلت لك المنهج لابد ان يستشعر الطالب معه انه منهج جاد، مش منهج جاد مش لا يرتبط زي ما قلنا بصعوبه الامتحان. يمكن زملائكم في الترم السابق واكثر من ترم كنا بندرس مع بعض رساله الدكتوراه الخاصه بيا سنه ودي رسالة كانت معدة سنة 93 في نظرية الحد من العقاب في قانون العقوبات الإدارية، وكانوا بيدرسوا معاهم منهج مكمل لهذه الدراسة، يعني إحدى التطبيقات لهذه الدراسة اللي هو الامتناع عن النطق بالعقاب. دول اللي كنا بندرسه، أنا جا فكرت أغير المنهج، وإن كان لقيت إن برضه استمرارا لبعض الزملاء اللي هم يعيدوا المادة عشان بس ما يفاجئوش بمنهج جديد، فاحنا هنكمل الدراسة في نفس المنهج. البعض هيتساءل الله ودي اشمعنى يعني كتابين كتير وليه؟ ما هي كتابين كتير وليه؟ دي اللي هي بتحل اللغز في ذهنك ليه انت بتدرس دراسات عليا؟ ما فيش حاجة اسمها انا بيعجبني اكتر الدكاترة اللي ما بتطلعش، يعني ما اقولكش ما عنديش منهج، روح بقى اطلع. ولو قال لك روح اقرا واطلع هتقول يا الامر صعب جدا. ولو قلنا لك المناهج والكتب اللي انت تدرسها تقول الامر كمان اكثر صعوبه. في سنه من السنوات قررت عليهم القسم العام، قانون عقوبات القسم العام، لان المقصود بدراسه العلوم سواء العلوم الجنائيه او العام ان احنا ندرس القسم قانون عقوبات الاجمالي. فقررت عليهم القسم العام بدرجتي تماما انهم قد نسوا القواعد العامه، وقلت ان هم يتذكروا. انما هنرجع نقول ان احنا عندنا منهج قانون العقوبات الاداري، وعندنا منهج الامتناع عن النطق بالعقاب. والاثنين ليه الاثنين دول بالذات؟ لانهم مكملين لنفس فكره الهدف المنهجين واحد، وهو كيف نصل في مرحله اجمال الى الامتناع عن النطق بالعقاب الجنائي، أو مرحلة الحد من الجزاءات الجنائية أو العقوبات الجنائية إجمالا. فكرة قانون العقوبات وفكرة الامتناع عن النطق بالعقاب أو قانون العقوبات الإداري والامتناع عن النطق بالعقاب هي أفكار مكملة لبعض. إنما هندرس إزاي؟ هندرس المنهجين إزاي؟ هل هندرسهم بالتوازي مثلا ولا بالتوالي؟ يعني منهج ثم منهج. أعتقد المحاضرة الأولى يمكن هنقدم لهذين المنهجين، وبعد كده نبدأ ندرس قانون العقوبات الإدارية. يمكن المحاضرة دي تعتبر مجرد تقديم للمنهج. عندك بالنسبة لقانون العقوبات الإدارية أو نظرية الحد من العقاب اللي هي اللي قلت لكم في رسالة الدكتوراه للمحاضر، وهي الليبل او 12 سنة 93. وعشان نضبط المصطلحات مع بعض عندنا فرق بين المحاضر الاستاذ قدامكم والمؤلف او الباحث، لان لما اتكلم انا عن مؤلف يكون بين ايديكم اتألف سنة 93 بشكل احنا في 2013، ممكن انا كمحاضر قد ارفض بعض الافكار اللي انا كتبتها كمؤلف لهذا او هذه الرساله وقتها. فبالتالي احنا هنميز بين الحاضر والمؤلف او الباحث، لان زي ما قلت لك فرق الزمن كبير جدا، ممكن واحد يغير افكاره، وده اللي هيديك فرصه عظيمه جدا في ان يا ريت ان يبقى في نوع من انواع تبادل الاراء. يمكن العدد الكبير لا يسمح كثيرا، ولكن انا هيسعدني كتير قوي ان انت تقول لي والله انا رافض راي الباحث كذا، انا معترض، انا مؤيد، لان دي لازم دي تكون المسيطره عليك. وانت بتقرا ماهيش عمليه حفظ، ماهيش عمليه وانت بتقرا طب لو جالي سؤال هجاوب عليه ازاي، لا الغي العمليه دي تماما لحد قبل الامتحان فكر فيها. لكن بقول لك دلوقتي وانت بتقرا حاول تفكر، طب ليه الباحث قال كده؟ طب الهوامش خلي بالك كان استحاله ان احنا نطالب الطلاب في مرحله الليسانس ان ينظر للهامش. لا دلوقتي ده مفروض لما اقول لك وهناك من يرى كذا وعليها واحد ان للهامش فلان الفلاني، كان مثلا الاستاذ الدكتور فلان الفلاني او الاستاذ البرنس فلان الفلاني. لا انت اتعلم بقى انت تنزل الهامش وتقرا المراجع مش تشفط. زي ما قلت لك فرق تماما بين ان يا دي مصيبه سودا بقى معنى كده ان انا بقى هقعد اقرا الهامش كمان ده حاجه كارثه طب هعمل ايه في الامتحان ده معتوه. الكلام ده انساه تماما وفكر انك باحث. افصل بين اللي احنا بنقوله دلوقتي والامتحان. زي ما قلت لك حكايه النجاح دي ما هيش فيه مشكله. مش حكايه انك تنجح لكن حكايه انك تكون باحث متميز تجد مجالا محترما فيما بعد الحصول على الدراسه سواء الماجستير او الدكتوراه. هي دي الصعوبه. السهوله انك تنجح هتنجح. يعني بعض زملائكم انا اقدر ان هم لما وافقوا في ماده قانون العقوبات في الترم اللي فات لكن عايز اقول لهم ان نسبه النجاح كانت 70% او 71% بالظبط. دخل الامتحان حوالي 800 نجح 500 وحاجه. نسبة كبيرة يعني تعتبر نسبة مرتفعة. عشان كده بقول لك يعني تخيل انت قبليك بس الترم اللي فات نجح 550 والمرة دي مالكمش حجة. اللي صار مالكمش حجة لان انا يمكن من انشغالي ببعض الاعمال الادارية ما كنتش بصحح. المرة دي انا اللي صححت. انا قلت اللي كان بيصحح بيصدق. لا انا صححت وقريت الورق كله. ونسبة النجاح كانت 70% دي تعتبر نسبة مرتفعة جدا. انا عشان كده بطمنك من الناحيه دي ما تقلقش من الناحيه دي. انما اقلق من ناحيه تانية لما تجيلي بعد كده تقول والله انا عايز اسجل دكتوراه اقول لك لا شكرا ما عنديش وقت وما عنديش مكان. الا اذا لاحظت ان الباحث جاي ممتاز. انت متخيل يعني لما تقول لك 1000 باحث معاهم ماجستير وكل استاذ له 25 باحث يسجلوا دكتوراه هيضطر مين؟ يعني نسبتك. فبالتالي الطالب اعرف الطالب المتميز خلي بالك كمان مش مستهدفه. لا لازم اقعد معاه وافهمه واعرف ازاي وقدراته في اللغه الاجنبيه. وخلي بالك هو ده المجال الاكاديمي اللي بنبحث عنه. مع تقديري ليه انا راجل مش عارف كلمه في الفرنسيه وبالتالي وكنت في مدرسه حكوميه بسيطه جدا لما سافرت اتعلمت الفرنسيه وبالتالي ما هيش مشكله. لكن انا اعلم تماما ان من بينكم خريجي مدارس اجنبيه سواء انجليزي او فرنسي لديهم قدرات. مستنبل ما عندوش القدره على اللغه لكن اتعلم. اذا كنت بقول لك على موقع الليجي فرانس لازم هنتكلم بعض الكلمات بالفرنسيه او الانجليزيه. هتدخل على بعض المواقع وهذه المواقع بتترجم. يعني هذه المواقع بتترجم من الفرنسيه للغه العربيه واحده واحده. عندكم زملاء ليكم انا اعرفهم تماما وصلوا لمستويات عاليه جدا في اللغه الفرنسيه في المركز الفرنسي. وانا باحث ايه؟ وانا قدمت انتهى الامر ولا لازم اتعلم لغات؟ بحسب. وبالتالي التسجيل لدرجه الماجستير او الدكتوراه بيتطلب مستوى في اللغه سواء انجليزي او فرنسي لازم تعرفوا هذه الحقائق. وبعدين عشان تدرس دكتوراه او ماجستير لازم تاتي بجديد. وتاتي بجديد منين؟ من خلال الدراسات المقارنه. خلي بالكم انا عندي كلمه او عباره هنا بتضايق البعض لكن انا بقول لك انا ما احبش اخبط في المتخبط. يعني انا ناقشت لا يقل عن مش عايز اقول لك 100 رساله من ساعه ما جيت. كل شهر تلاقيني ناقش 5-6 رسائل دكتوراه وماجستير. الاقي ايه؟ واحد بيجيب الموضوع من الشمال يرجع الثاني يقلبه وياتي به من اليمين وواحد يخلط الامرين. لكن حد بياتي ايه؟ ايش؟ البيان الجديد هيجيبه منين؟ لما واحد يجي يقول لي رساله الدكتوراه في الدفاع الشرعي، طب وبعدين؟ ايه اللي كان جديد في الدفاع الشرعي؟ قد يكون هناك جديد لكن لا يستطيع ان يقف عليه. فلابد ان يكون العمل البحثي مبتكرا ولن ياتي الابتكار الا بالاطلاع على القوانين المقارنه ولن تتاتى قدراتك على الدراسه المقارنه الا بالوقوف على اللغه الاجنبيه او المكافاه. يعني انا مش عايز اقول لك ان اكثر من زميل لكم عددهم قليل. طب يزيد الامر عن 5 طلبه وطالبات وهم الان بيتابعوا دراساتهم سواء في فرنسا او في بيروت اشتركوا من خلال هذا الدبلوم في بعض البرامج اللي هي بتجينا بعض المنح او بعض الدراسات او البرامج المشتركه مع جامعات اخرى او دول اخرى. شافوا اتعلموا لغه بداوا من الاول، مع ذلك ما يعني ما يأسوش، او اول ما قلت قدرتك على تعلم اللغه الاجنبيه ضحك، ممكن ضحكوا في البدايه كده، لكن بعد كده قيمه انك تدرس لغه اجنبيه. بالنسبه للمنهج وليه الاثنين دول بالذات، المنهج كان يعتبر كبير ولا مش كبير؟ بالنسبه لرساله الدكتوراه انا قلت لكم هي تمت مناقشه هذه الرساله سنه 93، وهي رساله هتلاقي الدراسه فيها دراسه مقارنه بين القانون المصري والقانون الفرنسي والقانون الالماني والقانون الايطالي. هذه الدراسه اللي انت هتقف عليها في هذا الدبلوم هي دراسه هتجد صداها في الاربع قوانين. يمكن تجد في بعض الدراسات فيها سواء تعلقت ببعض القوانين العربيه او بعض القوانين الاجنبيه الاخرى، ولكن هي دراسه اعتمدت اساسا على ثلاثه قوانين: القانون الفرنسي، القانون الالماني، والقانون الايطالي، الى جانب القانون المصري. طب ايه هي الدراسه ببساطه؟ كلمة السر في هذه الدراسة يمكن حولها بالمصطلح اللاتيني هي فكرة الألتيما راتيو. إيه هي الألتيما راتيو؟ معناها بالعربي الوسيلة الأخيرة، معناها أن القانون الجنائي يجب أن يكون الألتيما راتيو، الوسيلة الأخيرة، الوسيلة الأخيرة في مواجهة الأفعال غير المشروعة. بمعنى أن المشرع عندما يفكر في مواجهة فعل ما بجزاء ما فلا يفكر بالقانون الجنائي إلا كأولتيما راتيو، كوسيلة أخيرة. وده اللي حدث كنوع من أنواع التقدم أو التطور في القوانين المقارنة. القوانين المقارنة فصلت المجتمع الأوروبي في بداية العصر الصناعي، كان هدف المشرعين في البداية هو حماية الصناعات، حماية التطور، حماية التقدم. كان أسهل سلاح في إيده للتدخل لمواجهة كافة الأفعال غير المشروعة التي تعاقب تقدمه كان هو القانون الجنائي، لأن القانون الجنائي هو القانون الرابع، فكان يعاقب على كافة الأفعال غير المشروعة بالجزاءات الجنائية في كافة المجالات، سواء بقى تعلقت بالمرور أو تعلقت بالبيع أو تعلقت بالتجارة أو تعلقت بالضرائب أو تعلقت بالجمارك أو تعلقت بالإنترنت أو تعلقت بكافة المستجدات في الحياة. كان بيحميها إزاي عند الولادة؟ كان بيحميها بالجزاء الجنائي، يقول كل من يمس هذه المصلحة القانونية يعاقب بكذا وكذا وكذا، اللي هي الجزاءات الجنائية. في التطور المستمر للمجتمع الغربي فيما يتعلق بالقوانين الجنائية تلاحظ أن لديهم مشكلة أطلق عليها مشكلة التضخم الجنائي. أصبح لديهم تشريعات جنائية كثيرة متعددة. كيف واجه المشرعون في الدول الغربية هذا التضخم الجنائي منذ سنوات طويلة؟ وجهوا بفكرة وأفكار عديدة، من أهمها فكرة الحد من العقاب. فكرة الحد من العقاب ببساطة تعني رفع صفة التجريم عن بعض الأفعال التي كانت تعد جرائم جنائية لتصبح أفعالا مشروعة من الناحية الجنائية، ولكنها تظل أفعالا غير مشروعة من الناحية القانونية، بحيث يعاقب عليها بجزاءات غير جنائية كالجزاءات الإدارية. فكرة ببساطة تاني، إن المشرع عشان يواجه التضخم الجنائي اللي هو خلقه، لأن كان كل تدخل له يتدخل بالجزاء الجنائي. عندي مشكلة يقول خلاص عاقب، جريمة وعاقب، عندي مشكلة جريمة وعاقب، فأصبح عنده إيه؟ عنده تضخم جنائي. عندما تطورت الحياة لديه وازداد العبء على جهاز العدالة الجنائي، جهاز العدالة اللي هو سواء بقى الشرطة أو النيابة أو القضاء، ازداد تضخم، زاد التضخم الجنائي من اعباء جهاز العداله. حلوها ازاي؟ قال لك الله طب ما احنا عندنا تشريعات كتيره قوي لا تستحق مع تغير القيم الاجتماعيه وعادات الافراد، لا تستحق التدخل الجنائي، ولكن يكفيها تدخل الجزاء الاداري. فكل المجالات وخاصه في مجال قوانين العقوبات الخاصه زي مجالات المرور او البيئه او التجاره او الضرائب او المباني تدخلوا برفع صفه التجريم عن كافه الجرائم في هذه القوانين، وقالوا والله طالما الاداره هي التي تلتزم بمراقبه مدى تطبيق الافراد لهذه القوانين فان الاداره التي تراقب القوانين التي تختص بها هي التي تضبط الجريمه وهي التي تحقق فيها وهي التي توقع الجزاء وهو الجزاء الاداري. وبالفعل هذا الامر طبق بقانون او قوانين عده وخاصه في المانيا وايطاليا، يمكن المانيا بدات اولا، بمعنى ان الفعل اصلا كان جريمه فرفع عنها صفه التجريم واصبح مباحا من الناحيه الجنائيه، ولكنه يظل غير مشروع من الناحيه القانونيه، يتقرر له جزاء إداري. من أجل ذلك ظهر فرع جديد من فروع القانون، كلام ده خلي بالكم في الخمسينات، اسمه قانون العقوبات الإداري بدروا بينال أدمنستراتيف، قانون العقوبات الإداري، بمعنى أن هذا القانون أصبح له نظرية عامة سواء فيما يتعلق بتحديد الجريمة الإدارية وتحديد الجزاءات الإدارية وتحديد الإجراءات التي تستلزم تحقيق أو تنفيذ أو إعلان هذه الجزاءات. إحنا زي ما قلت لك فكرة الأولتيما راتيو أن يكون القانون الجنائي هو الوسيلة الأخيرة، يبقى ظهر أولا في ألمانيا قانون العقوبات الإداري، ثم ظهر في الثمانينات وان كان قبليه كان في بعض الارهاصات في القانون الايطالي، قانون العقوبات الاداري الايطالي، مش هنلاقي النظريه العامه في قانون العقوبات الفرنسي، ولكن هنجد ارهاصات، مش هنلاقي قانون العقوبات الاداري في مصر، لكن هنلاقي له ارهاصات، هنلاقي له بدايات. قانون العقوبات الاداري فكرة البعض يقول لك الله يمكن يتردد في ذهنك، المفروض خلاص بدأنا نشغل دماغنا. طب دلوقتي بقى الإدارة هي اللي تروح يعني مثلا تفتش المباني، تفتش الحي، مهندس الحي، ما دي إحدى الأمثلة النموذجية هي تدخل الإدارة في تطبيق الجزاء، يعني مفتش الحي أو المهندس يروح يضبط المكالمة وهو اللي يحقق فيها وهو اللي يوقع الجزاء، ما أحد أمرين، يا إما يتغاضى عن المخالفة في مقابل أن يحصل على فائدة، أو أنه يبالغ في المخالفة لأنه سيكون هو إيه؟ الخصم والحكم. ودي المشكلة اللي واجهت فكرة الحد من العقاب أو قرار عقوبات الإدارة، لكن حلها بسيط عشان ما نفكرش فيها. حلها أن هذا النظام قرار عقوبات الإدارة سواء الألماني أو الإيطالي يعطي دائما للمخالف الحق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي في أن يرفض الجزاء الإداري، وبالتالي يطلب اللجوء الى القاضي الجنائي. عشان كده دائما نقول ان القاضي الجنائي هو الاحتياطي للجزاء الاداري، ودي اللي بتخلينا نقول وهندرسها اكتر من مره ان القانون الجنائي هو الاحتياطي دائما للقوانين الاخرى. انتوا عارفين فكره الاصلي والاحتياطي، يعني انا لما يبقى عندي فريق كره قدم وبيلعب، فالفريق الاصلي بيلعب استنفذ كافه وسائله خلاص مش قادر، يبقى اضطر الجا لمين؟ الاحتياط. عشان كده بنقول القانون الجنائي لا يتدخل الا اذا فشلت الجزاءات غير الجنائيه في مواجهه الفعل. فدائما نستعين بمبدا او نستعين بمبدا يطلق عليه مبدا الاحتياط. القانون الجنائي ده هو الخيار الاخير، هو الالتيما راتيو، هو الوسيله الاخيره، ومن ثم ظهرت فكره قانون العقوبات الاداري. طيب هندرس قانون العقوبات الاداري وما ننساش قبل ما ننهي المحاضره طب ايه علاقه الامتناع عن النطق بالعقاب اللي هو المنهج المكمل للرساله لهذه الرساله؟ هندرسه ازاي؟ لو تخيلت نفسك انت المشرع المصري وعليك ان تتخيل ذلك، وليس من قبيل الطموح ان تكون انت المشرع المصري، على الاقل انت حاصل على ليسانس الحقوق، حاصل ده مؤكد. من يشرعون لنا سواء في السابق او في الماضي او في الحاضر غير متخصصين في القانون، مع تقديري لهم جميعا، لكن على الاقل انت حاصل على ليسانس الحقوق، وده مش متوفر في كافة من يقومون على العملية القانونية الآن وقبل الآن، مش متخصصين، عشان كده بيحصل مشكلة. يعني أنا الورقة اللي جات لي دي اللي هو مشروع قانون الحق في التظاهر، مش لاحظته من يومين اللي فاتوا دول ناس تختلف وناس تؤيد، لكن افتقدوا لأمر مهم يجب ألا تفتقد. وضع المشكلة لما تيجي تبدي رأيا قانونيا لابد أن يكون لديك تصور عن المشكلة القانونية ثم تفكر في وضع الحل، لكن تستشعر في نهاية الأمر أن من يتكلم غير المتخصصين، غير قادرين على تحديد المشكلة. أنا لا أتحرك دائما في أن أقول في محاضرات وقد يكون سماعا مني بعضكم للأمانة، وليس تقليلا من بعض زملائنا في التخصصات الأخرى، لكن تستمع المذيعة وهي يعني في غاية الطموح مع أحد الضيوف وهو في غاية الطموح ويتكلم بالقانون والدستور وضرورة أن يكون كذا وكذا وكذا، في النهاية تلاقي المذيعة بتشكر الأستاذ الدكتور فلان الفلاني أستاذ مع تقدير التخصصات أستاذ الألبان في كلية الزراعة. قادر أنا أفتي في أمراض النساء؟ شو؟ أستاذ القانون كان في أساتذة أمراض النساء بيتكلموا في الدستور وغيرهم من غير المتخصصين، فبقول لك انت على الاقل عندك لسانس حقوقي. مكتبة صوت القوانين المسموعه.